السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنرحب بالشيخ الوالد المربي عبد الغني عوساد حفظه الله تبارك وتعالى في هذه الإقامة الجامعية المباركة إن شاء الله زواغ سليمان 2 ليلقي علينا محاضرة علمية بعنوان نصائح وتوجيهات لطلبة العلم، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فألف واعتاد يعني تعود الإخوان الطلبة في هذه الإقامة على أن يجعلوا بين يدي موسم دراستهم وفي بداية عامهم الدراسي أن يكون هنالك لقاء يعني يجمع الطلبة، وتكون من خلال ذلك اللقاء كلمات يسمعها الطلبة عبارة عن توجيهات ووصايا وإرشادات في بيان أهمية هذا الموضوع والموضع، أي المجال والمقال الذي ينبغي أن يهتم به ويعتني ويعنى به كذلك، ويلتزم وينسجم كذلك مع نظامي وقواعد وآدابي هذا المجال، مجال العلم. ولهذا في هذه العجالة، لأن لدي درسا يعني أو محاضرة بعد العصر في مدينة أخرى، فنحاول أن نجمع ما أمكن الجمع، والجمع أولى من الترجيح كما يقولون. والتوجيهات التي نريد أن نسديها ونبديها وندلي بها ونوجهها الطالب بها، أولا ينبغي أن يدرك الإنسان أهمية العلم، أهمية العلم، لأن هذا العلم به يدرك الإنسان وبه يعرف الإنسان يعني حقيقته، به يعرف ربه سبحانه وتعالى، ويعرف ما أمره به وكلفه وأوجبه عليه ربه سبحانه وتعالى حقوق ربه عليه، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكذلك ما أعد الله لهذا الإنسان من جزاء يوم القيامة. كيف للإنسان أن يعرف ما أوجبه الله عليه؟ يعرف هذا الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى خلقه في هذه الدنيا لحكمة جليلة وغاية عظيمة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى، من أجلها خلق الله الجن والإنس، ولذلك هذا الإنسان لا يعرف العبادة حقيقتها وصفتها، ويعرف مثلا أركانها وشروط صحتها وأسباب قبولها، كل ما يتعلق بها لا يعرف، ولأن الأصل فيه عدم معرفته شيئا من الأشياء. لا يعرف الإنسان شيئا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. غير أن هذا الإنسان تعلم أشياء، غير أن هذا الإنسان تعلم أشياء، تعلم أمورا كثيرة، مثلما علم الله تعالى آدم أسماء الأشياء كلها علمها، تعلمه تلك الأسماء وأمره أن يذكرها فذكرها عليه السلام. ويعلم الإنسان بأن المعلم من علمه المعلم، بل المعلم والمتعلم هو من تعلم ممن علم، والمعلم هو الذي علمه الله، لأن الله تعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. الله هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. الأصل في الإنسان الجهل، ما يعرف. وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بماذا رفع الإنسان ذلك الظلم؟ رفعه بالعدل الموثق والمدقق والمؤصل والمفصل وهكذا. وكذلك رفع الجهل بالعلم، أدرك الإنسان هذا العلم وعرف حقيقة هذا العلم وأصوله وضوابطه وكل شيء ومصادره التي تلقى منها العلم والدلائل والبراهين التي تدل على صحة إدراكه للشيء على حقيقته وصحة علمه بالشيء حق العلم ماهية وكنا وجنسا وعينا ووصفا كل شيء. هذا الإنسان يعرف من خلال هذه المصادر ومن خلال هذه الأدلة ومن خلال هذه الضوابط ومن خلال هذه الأمارات وكل شيء، أدرك الإنسان بأنه يعلم. والذي يعلم خير من الذي لا يعلم، والذي يعلم حجة على من لم يعلم، والذي يعلم هو الذي يعلم من لا يعلم، وهكذا هي مجالات العلم. لهذا إذن أقول ربنا سبحانه وتعالى إذن علم لهذا الإنسان عبادته وأمره أن يتعلمها، فالله أوحى إلى أنبيائه، أوحى الله بواسطة جبريل هذا الملك الموكل بالعلم الموكل بالوحي هو الذي ينزل به، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اقرأ ما أنا بقارئ. فبين له ذلك جبريل عليه السلام وهو الذي علمه، كما قال ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هكذا إذن فلا بد للإنسان أن يدرك بأن مصدر العلم أن يكون مصدرا صحيحا، مصدرا يعني معصوما، مصدرا عاصما، أن يعصم هذا الإنسان من الزلل والخطل والعلل والزيغ والانحراف، عنده مصدر يتأكد من صحة المعلومات الموجودة فيه. ولهذا ينبغي لمن ينقل العلوم أن يتصف بصفات، وأن يتحلى كذلك بسمات، وأن يتحرى كذلك شروط قبول العلم عنه والأخذ عنه، قبول العلم منه والأخذ عنه كذلك. ليس كل من تكلم يأخذ الناس عنه، وليس كل من تولى تعليم الناس يأخذ الناس عنه، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذلك الأمر بالنسبة للعلم، من الذي يعلم؟ العالم والذي يعلم، ليس غير العالم، أي المتعالم والمتطاول والمدعي والمنبري الذي ينبري لمثل هذه الأشياء ويتصدر مثل هذه المجالس ويتظاهر بأنه أهل لتلك المجالس. فإذا أقول باختصار شديد حتى لا أطيل في جزئيات الموضوع، يعني أقول إذن فالله سبحانه وتعالى إذن بين للإنسان العلم الذي ما هو العلم الذي ينبغي أن يأخذه، هو علم الله الذي علم الإنسان، وربنا علم الإنسان كما قال له في أول سورة وفي أول آيات، أولى الآيات نزولا وأولها كذلك نزولا، وهي كما تعلمون كلكم آيات سورة اقرأ. سورة اقرأ كما قال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا إذن فأمره أن يتعلم، والإنسان كما تعلمون بين بأن ربه هو الذي علمه، كما قال في آية الرحمن، وهو قوله تعالى الرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن من خلال هذا العلم، والعلم هو إدراكك الشيء، علمك بهذا الشيء على ما هو عليه، على ما هو به، إدراكك له على حقيقته وماهيته وكنهه وما هو عليه واقعا هكذا كذلك وحقيقة، إدراكا جازما. وأنت تتحرى العلم، تتحرى وتلتمسه بصورة صحيحة، بعبارات صريحة فصيحة، وبوجوه رجيحة كذلك. يعني حتى إذا كانت هنالك كلمات تحوم أو تحتف وتقترن يعني تظنها من يعني قد يتضمنها تتضمنها الكلمة أو اللفظة تتضمن تلك المعاني الكثيرة، لكن لا تجعل كل ما تضمنه اللفظ مرادفا له، قد يعد جزءا من أجزائه، لكن أن يكون مرادفا له ويكون مقابلا له ويكون معنى له هذا كذلك. وقد تعدد المعاني وليس بتعدد المرادفات وتعدد الكلمات المقابلة له، يعني على وجه الموافقة أقول وليس على وجه المخالفة والمغايرة. المهم الكلمات المرادفة له إذا تعددت واختلفت تظن بأن المعاني كذلك تتعدد، قد تكون الألفاظ متعددة والعبارات متنوعة ولكن المعنى واحد، كما تجدون في معنى كما يقولون البر والحنطة ومثلا والدقيق وما إلى ذلك، نجدها كلها تدل على معنى واحد، بمعنى قد يكون اللفظ واحد، الكلمات متعددة والمعنى واحد، وقد يكون اللفظ واحد والمعاني متعددة كاللفظ المجمل واللفظ المشترك كما تعلمون. المهم باختصار أقول لهذا الإنسان لما يدرك هذه الأشياء على حقيقتها وبدلائلها أي أدلتها وأدواتها وألفاظها ودلالاتها وكل ما شيء، هذا هو العلم الذي يريده الناس بالتأصيل، يريده الناس بالتأسيس، تأصيل العلوم وتأسيس المعلومات على أسسها وقواعدها وبضوابطها وكل ما يتعلق بها. أقول إذن أيها الإخوان، الإنسان أول شيء ما يجعله يعني أول شيء يجعله نصب عينيه ويجعله كذلك هدفا له وغاية له أن يطلب العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي يجب عليه تعلمه والذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على الإنسان، والذي به رفع الله الناس بعضهم على بعض، وبه فضل الله الناس بعضهم على بعض وهكذا، وبه ينال الناس الخيرية التي أرادها الله لعباده. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلما أنتم تريدون أن تفهموا وأن تعقلوا وتدركوا معنى هذه كلمة يفقهه في الدين، أي لا يجعله فقط يقرأه قراءة ظاهرة، أو لا يجعله فقط يتحمله حملا شكليا أو صوريا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها هكذا، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا، إنما هذا لأن القارئ ليس دائما يكون فقيها هكذا ولا، كما جاء في الحديث وإذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، إنما الفقيه هو الشيء المشاد به والمنوه به والفاضل والوصف الفاخر، والذي سبحانه وتعالى ذكره على سبيل المدح والثناء والرفعة والثناء كذلك، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا نقول لما تقول أو تلقي نظرتك وتمعن وتنعم نظرك وتدقق في تدبرك وتأملك وإعمال عقلك لفهمي وعقلي وفقهي وإدراك معنى ذلك ومغزاه ومراده، فأنت الآن تقول ما معنى الفقه؟ فالفقه هو الفهم، الفقه لغة والفهم هكذا ولا لا؟ نقول الإنسان يفهم الشيء هذا فقه ذلك فهمه، وإذن فعلمك بالشيء وتفهمك كذلك له، أي إدراكك للمبنى وعقلك للمعنى وفقهك كذلك للمعنى والمراد. فبينما في الاصطلاح تجد من تعريفاته قولهم أي قول أهل العلم، قولهم هو العلم هكذا، هو العلم بالأحكام الشرعية المستمد، هذا العلم المستمد من أدلته التفصيلية. عندك أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية تلك القواعد العامة التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. كان تجد مثلا قاعدة أصولية عامة، الأمر يقتضي الوجوب، الخاص يقضي على العام، والمطلق مثلا يحمل على المقيد إلى غير ذلك. مثلا تجد النهي يقتضي التحريم، هذه قواعد عامة. تجد الدليل التفصيلي وأقيم الصلاة، تقول هذا أمر جاء يطلب، يعني أمر بفعل وجاء على سبيل الحتم والإلزام، والأصل في الأوامر أنها تقتضي الوجوب إلا لصوارف، يعني تعرف هذه الأشياء. فتقول إذن دليل المسألة هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، إذن إقامة الصلاة واجبة والدليل كذا وكذا. المهم أنت تعرف إذا أسست علومك من على هذه الأسس وبنيتها على هذه القواعد، تجد عندك تأصيل شرعي وتأسيس علمي ومنهج كذلك أثري سلفي. المهم باختصار يا إخواني أقول إذن لذلك لما الإنسان يأخذ هذه العلوم، من أين يأخذها؟ يأخذها من مناهلها ومظانها ومصادرها الشرعية. والعلم هذا يؤخذ من الكتاب والسنة، أصل العلم يؤخذ من الكتاب والسنة، هكذا ولا لا؟ هذا الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله هذا الكتاب وأوحى إليه كذلك بما يفصل به ويفسر به ويبين به ويبلغ به هذا الذي أمره الله به وأنزله الله عليه، حينما قال سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال له تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأرسل هذا الرسول معلما وعلم والحمد لله. إذن الذين أخذوا هذا العلم قلنا وكل الله سبحانه وتعالى، جعل جبريل موكلا بالوحي وهو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان ينزل بالوحي على قلبه صلى الله عليه وسلم هكذا. إذن فهذا هؤلاء الأنبياء الذين جعلهم الله مبلغين لا يكتمون أبدا، لتبينونه للناس ولا تكتمونه، جعل من صفاتهم البلاغ لا يكتمون شيئا، والصدق والحمد لله رب العالمين، والعلم وكذا والبيان إلى غير ذلك من خصائصهم وصفاتهم عليهم من الله صلواته وسلامه. إذن هؤلاء العلماء، حتى أقصد هؤلاء الأنبياء، حتى لا ينقطع العلم، ولأن لا بد الإنسان أن يتعلم إلى أن يرفع العلم، إلى أن يرفع العلم. لا يجد الناس من يعلمهم، لا يجدون من يعلمهم كقوله صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقي عالما، وكذلك جاءت وضبطت ونقلت، يعني ولم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا سبب ضلال الناس، أنه ما أخذوا العلم بسلسلته الذهبية وبرواته وحملته الأمناء العدول العلماء الحكماء، إنما أخذوه عن الجهلاء. والشتان بين من تعلم عن العالم وتأخذ العلم عن الجاهل، فالعالم ينفعك بعلمه وتوجيهه وتعليمه وتفسيره ما شاء الله، والجاهل أصلا فاقد للشيء كيف يعطيك إياه، وليس متعلما كيف يعلمك إلى غير ذلك. ولهذا قال حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. هذا هو الأصل، لا بد أن استصحاب العلم، لا بد من استحضار العلم، لا بد من استظهار العلم، لا بد من استشعار كذلك العلم. وأنت تتعلم تعرف بأن هذه تتعلم علم، الناس تعلمت علوم في زمان أهل البدع والأهواء الذين أنشأوا وأسسوا قواعد لهم وأصولا لمذاهبهم وقواعد لمعارفهم إلى غير ذلك مما فعلوه. وكان المعتزلة يعتمدون على العقل، وكان كذلك الصوفية يعتمدون على زعم وعلى الخيالات والإلهامات والكشوف وما إلى ذلك زعموا، وكان غير من الطوائف كذلك لم ينضبطوا ولم يلتزموا بالمصادر الشرعية، فضلوا وزاغوا وأضلوا وأزاغوا كذلك. ولكن في آخر مطافهم أدركوا مرارة هذا العلم، كونه ضارا وكونه مرا ليس حلوى، وكونه مشقيا ليس مسعدا إلى غير ذلك من ضعف. فقال أحدهم: ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. في الوقت الذي كان الناس يجمعون، قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلف الصالح مفسرين وشارحين ومبينين هذا العلم بوجه دقيق ووثيق وحقيق وبصورة سديدة رشيدة أكيدة، لكن هؤلاء ما تعلموا، قال لم ينفعنا إلا سوى أن جمعنا قيل وقال. أما هؤلاء جمعوا قال الله تعالى وما نصدق من الله قيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. المهم باختصار، أما أهل السنة هم الذين في مصدرهم في نقلهم في استدلالهم في منهجهم في علمهم في كل أحوالهم هم خيرة ونقاوة الناس، وخير الناس للناس، وأرحم الناس بالناس، وأعلم الناس برب الناس، في كل شيء يفوقون الناس وفي كل شيء يفوتون الناس. ولهذا يحقد عليهم أسوأ الناس، يحقد عليهم عامة الناس الذين تأثروا بأهوائهم. فأهل السنة قالوا: لا، ينبغي أن يكون علمكم والذي يتحكم في أهوائكم، هذا العلم الشرعي به توجهون أنفسكم، هذا العلم الشرعي به الذي تضبطون به أنفسكم، هذا العلم الشرعي به الذي تجعل يعني كأنكم تجعلونه الميزان وتجعلونه المصفات وتجعلونه كذلك المقياس وتجعلون له المرقاة اللي إذا كان فيه تريدون يعني الرقي وتريدون يعني العلو في هذا، يعني درجة الفضل ودرجة الخير ودرجة كما يقولون السناء والثناء، العلم الشرعي هو الذي يرفعكم الله به، لأنما كما بين لكم ربكم بأنه يرفع المتعلمين على غيرهم كما قال درجات، كما جاء في الآية الكريمة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. والذين أوتوا العلم، أوتوا العلم بمعنى أوتوا العلم، نالوا العلم، حصلوا العلم، ليس فقط أنهم أحبوا العلم، وليس أنهم فقط عرفوا العلم، وليس فقط أنهم يعني بكل مشوا في طريق العلم، لا، لا بد أنه ساروا وصاروا إليه وأخذوا وحصلوا ونالوا منه. وآن ذاك يدرك الإنسان كيف كان وكيف أصبح، والناس يعرفون الفضل بكل صراحة، الفضل يعني الذي عليه هذا، كما قال ربنا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أقول إذن فبقي العلم الحمد لله يتوارثه جيل عن جيل، جيل عن جيل، خلف الأنبياء في العلم وأخذ عنهم العلم وورث ما ورثوه من علم، هم العلماء، هم الذين ورثوا الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. والناس كلما كانوا أقرب إلى العلم نسبا وسببا كلما كانوا كذلك أقرب إليه حظا في الميراث، كما هو ميراث وتوريث ذوي الأرحام، توريث ذوي الأرحام الذي يكون أقرب نسب لا شك في كون حظه كذلك هو الذي ينال، والذي يكون أبعد من ذلك. المهم باختصار شديد، فأقول إذن، أقول هؤلاء يبقى إلى أن كما قلت لكم إلى أن يرفع العلم، والله قيض لهذا العلم حماة أمناء وحملة علماء ودعاة حكماء وما إلى ذلك، يدعونك للعلم بطريقة حكيمة، يحببون لك العلم، يحببونه إليك ويزينونه في نفسك ويجعلونك تقبل عليه في نحو يعني كأنه يشحذون هممك ويعلون ويقوون هممك ويقوون عزائمك وإراداتك وكل شيء مشروع، حتى تجد نفسك تطلب العلم ولا يردك ولا يصدك صاد ولا يردك راد ولا يمنعك مانع لمهما كانت العوائق كثيرة والشدائد مؤلمة والعقبات موجعة والمسافات بعيدة والأشياء يعني والوسائل مكلفة إلى غير ذلك، فلا يمنعك ذلك لأنك تعلم بأن هذا النفيس الذي لا ينال إلا بالنفيس، وهكذا النفيس لا ينال إلا بالنفيس، فتبذل في سبيله الغالي والرخيص، يعني النفس والنفيس صراحة في سبيل العلم تبذل الوقت كما سيأتي باختصار شديد. ولهذا كما قلت يبقى العلم يا هكذا جيلا بعد جيل، والله قيض له العلا من يذبون عن حياضه ويذودون عن رياضه ويعلمونه الناس ويبذلونه للناس ولا ينتظرون جزاء من الناس، وقد يسيء معاملتهم الناس ولكنهم هم يبلغون هذا العلم بطريقة حكيمة وبرفق ورأفة ولين وشفقة وتوجيه ودعوة ودعاء ودعاء، يعلمك يدعوك إلى العلم ويدعو لك بالفقه، هكذا كان حتى ولو جئته مجادلا تأتيه مجادلا سائلا يعني وتتلقى كلامه معاندا ومكابرا، ومع ذلك يقول يدعو لك بأن يكون حظك من العلم وأن يكون قصدك من طلب العلم وأن تكون غايتك من طلب العلم أن تعرف ما أوجبه الله عليك، أن تعرف به ربك وحقوق ربك عليك وما الذي يلزمك وكيف تتعبد ربك وكيف تسير في هذه الدنيا وما هو السبيل إلى الجنة وما ينبغي فعله لنيل الجنة وكيف هي خصال وخصائص وسمات ومقومات منهج أهل الجنة وكيف تعرف النار وأعمال أهل النار وصفات أهل النار وسبيل أهل النار وكل ما يتعلق، فهذا هذا تتعاطاه وتتوخاه وتتحراه والآخر تتفاداه وتتحاشاه صراحة وتتقي، لأن هذا ينفع وهذا لا ينفع. إذن هنالك علم لا ينفع بل يضر وهنالك علم ينفع، فالعلم الذي ينفع يدخل الجنة والعلم الذي لا ينفع يدخل صاحبه النار، هكذا إذن نعم، لأنه تعلم ما يضره وما لا ينفعه وهذا تعلم ما ينفعه ولا يضره بإذن الله تعالى. إذن أقول إلى أن يرفع العلم. وفي هذا السياق نذكر حديثا فقط لأن الوقت ضيق وأخشى أن يكون في الاستطراد والاسترسال والتفصيل نوعا ما يأخذ وقت بعض الجزئيات الأخرى التي ينبغي ألا يهملها طالب العلم وألا يغفل عنها طالب العلم، وينبغي أن يستحضرها في نفسه طالب العلم. إذن قلنا لا بد من معرفة أهمية العلم وحاجة الإنسان إلى العلم وفريضة طلب العلم وفضل طلب العلم إلى غير ذلك، هذه أشياء معروفة. ومصدر العلم هذا المصدر الذي ينفع الذي تتأكد من كونه مصدرا شرعيا ومصدرا معصوما ومصدرا بإذن الله تعالى عاصما لك من الزيغ والانحراف، لأنه حقا من اتبعه اهتدى كما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. إذن إذا تمسكتم بهذين المصدرين واتبعتهما وأخذتم بهما لن تضلوا، ما ضل الناس ولن تنحرف ولو انحرف أكثر الناس ولن تزيغوا ولو زاغ أكثر الناس، إنكم هذا يكفل لكم وهذا إن شاء الله يعصمكم ويمنعكم من من من من من ذلك من الزيغ والانحراف والضلال وما إلى ذلك. ولهذا إذن كما قلت فلهذا كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يخلف السلف خلف، فكان السلف خير سلف وكان لمن يأتي بعده من خير سلف كما أنهم كانوا هم خير خلف لمن مضى من خير سلف، هذه السلسلة وهذا هو التداول وهذا هو التوالي والتضافر، هكذا ما شاء الله بهذه الصفات كالمسلسلة كما يصطلح عليها عند المحدثين المسلسل، يعني إذا كان على مسلسل قل ما على وصف أتى، هكذا ولا لا؟ إذن يعني هذا مسلسل بماذا؟ بهؤلاء العلماء الذين كلما هلك، كلما مات، كلما انقرض جيل، وكلما ذهب رعيل، وكلما كذا، إلا ويخلفهم من يحمل المشعل ويتولى كذلك المهمة ويستكمل ويستأنف العملية والرسالة إلى أن يرفع العلم كما قلت لكم، إلى أن يرفع ويقبض الله العلماء، ولا يخلفهم علماء ولا يأتي بعدهم علماء، إنما الذين يأتي بعدهم رؤوس جهال كما جاء في الحديث الصحيح. قال إن إذن الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. هذا الغلو ليس جميلا، الغالي أبعد النجعة، الغالي انحرف، الغالي خرج عن الإطار، الغالي تعدى الحدود، الغالي في الدين ولو زعم أنه لشدة تمسك زعم ولحرصه كذلك الشديد على الشيء زعم، ولكن ما دام قد جاوز الحد، لأن الغلو لغة هو مجاوزة الحد، لما يجاوز الإنسان حده الذي المحدود له يقال له هذا اللسان غلا في ذلك الشيء، أي تجاوز الحد. وفي الاصطلاح هو مجاوزة الحد الشرعي قولا أو فعلا أو اعتقادا، يعني بقول تقوله أو بفعل وعمل تعمله وباعتقاد تعتقده. ولهذا نجد هؤلاء الغلاة في بعض المسائل العقدية، فأهل السنة هم وسط بين ذلك، ترون الغلاة والجفات، ترون مثلا المرجئ في مسائل الإيمان كيف كان، هو حال المرجئة هكذا ولا لا؟ ونجد كذلك الخوارج مثلا، أو نجد الجهمية والمعتزلة في تعريفهم للإيمان يعني، والكرامية، كل هؤلاء ضلوا، لأن هؤلاء إما أن يقول هو اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان من غير أن يدخل العمل كما هو عليه معتقد وأصول الإيمان عند مثلا المرجئة، ونجد مثلا الكرامية قول باللسان، ونجد هؤلاء. المهم بينما أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، انظروا ما عند هؤلاء، لكن هؤلاء جاءوا بكل صراحة مما هو حقيقة فيه نافع، لكن تجاوزوا بهذلك النافع إلى غيره، والآخرون اقتصروا على ما لا ينبغي الاقتصار عليه، كأن تقول مثلا هو اعتقاد بالقلب فحسب، فيقال لا، هو اعتقاد بالقلب حقا وصدقا، ولكن ليس فقط فحسب، إنما كذلك حسبك، وإنما كذلك الصواب، وإنما كذلك العلم، وإنما كذلك الذي يجب التصديق به والإقرار به، لأنه يريد أن يعرف الإيمان هو التصديق فقط، يقول هو التصديق لا غلط، يعني شايف لا تكتفي عنده، إذن أنت للتصديق هذا وإقرارك به واعتقادك له، اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن. أقول كذلك في مسائل القدر، انظروا إلى الجبرية وانظروا إلى القدرية، فأهل السنة في مسائل القدر كما تعلمون وسط بين ذلك. في مسائل الصفات يعني والأسماء، أي الأسماء والصفات، انظروا إلى أهل السنة، لأن علمهم هذا مما أخذوا من الكتاب والسنة، لا لا لا، لم يؤولوه تأويلا من تلقاء أنفسهم ومن محض تخمينهم وتخرصهم وبمجرد أذواقهم وأهوائهم، لا، إنما وجدوا بأن المسائل هذه توقيفية، وبأن المسائل هذه نقلية، وبأنها تثبت بالأدلة النقلية السمعية، يعني كتاب وسنة فقط، فلا يجوز لك إعمال العقل فيها، ولا يجوز لك الخوض فيها، ولا تدرك بالعقل، ولا ولا ولا ولا، فأنت إذن تثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، وكذلك أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له من أسمائه الحسنى وصفاته العلى من غير تكييف ولا تمثيل، هكذا، ولا تشبيه، ولا يعني ولا كذلك تأويل ولا تعطيل، لا تؤول ولا تعطل، زعم ذلك المؤول حتى لا يقع في التجسيم، وذلك المعطل حتى لا يقع في التجسيم، والآخر النافي كذلك فعل هذا، والله والمجسم زعم حتى لا يقع في النفي ولا يقع في التعطيل، زعم هؤلاء الذين زعموا ضلوا كلهم، لو التزموا بالكتاب والسنة الذي بينهم ليس كمثله شيء، ولا تضربوا لله الأمثال إلى غير ذلك من الآيات، وكذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك آثار وأخبار السلف. ولهذا رأيتم مذهب أهل السنة هو المذهب الأتقى والأنقى والأبقى والأسلم والأعلم والأحكم. ولهذا اليوم كثر حسادهم أن الحاسدون والحاقدون حتى ذهبوا إلى، رأيتم ذلك اللقاء المؤتمر المشؤوم والمزعوم والموهوم، صراحة يعني صوفية زعموا أنهم من أهل السنة يعني، وأشعرية تعلمون طريقتهم في ذلك وأنهم كذلك، وغير والماتريدية أيضا، وكأنهم يريدون سرق، يريدون سرقة ويريدون سلب ويريدون أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم من أهل السنة، وظنوا أن العبرة بالانتساب وأن العبرة بالانتماء أو الادعاء، العبرة ليست بالاسم، العبرة بمدى موافقتك ومطابقتك ومسايرتك ومماثلتك، ويعني وصراحة لذلك الاسم فيما أنت فيه كمسمى، العبرة بالمسمى، هذا الذي يسمى من أهل السنة، هل أقواله تلتزم بالسنة وأعماله وأذكاره وعقيدته وفقهه وعلمه وعمله وسلوكه وأخلاقه؟ لا، ننظر إلى الصوفية ما هي مصادرهم غير الكتاب والسنة، هذه الخزعبلات وهذه البدع والشركيات، بل على خلاف ما جاء به الكتاب والسنة وعلى ضده، ولكن مع ذلك انظروا تضليل الناس بهذا الكلام، وخاصة في زمان قل فيه الاهتمام بالعلم وقل به الإحكام في التعلق بالعلم وقل فيه الإلمام بأصول وقواعد وضوابط العلم. نحن في زمان لا بد أن يظهر فيه أهل العلم حتى يردوا على أدعياء العلم، يردون عليه بماذا؟ بالعلم الصحيح، بالعلم الصريح، بالعلم الشرعي، يردون على هذا العلم غير الشرعي، هذا العلم البدعي الذي وليس علما شرعيا أثريا، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا. إذا جئت إلى هذا تجد الصوفية ما عندهم حدثنا تقصيهم، إذا تجد عند الآخرين عندهم حدثنا ما هو حدثنا، لعله عنعنة وأنأنة ونقولا غير متصلة، عندهم نقول غير متصلة وأسانيد غير قوية وإلى غير ذلك، فيقال هذا كذلك يرد لا يلتفت إليه، ولا تجد عند من يملكون هذا السند القوي، لا تجد إلا أهل السنة، كما قال ابن المبارك، كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أو كما قال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فما وجدوه من أهل السنة أخذوا عنه ورووا عنه، أخذوا عنه السنة، ومن وجدوه من غير أهل السنة من أهل البدع والأهواء يردون عليه ولا يأخذون عنه. أقول هذا الذي عندهم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذه أطلت نوعا ما فيها سامحوني، فلا بد إذا لهذا الطالب أن يتحلى بأول ما يطلب العلم أن يوطن نفسه وأن يسكن ويغرس في نفسه وأن يغرس في نفسه غرسا مثمرا إن شاء الله، ويسقيه ويسقيه ويسقيه يسقيه ويتعاهده ويداوم على ذلك بكل أكثر من الفلاح الذي يسقي زرعة ويبقى مداوما على ذلك يوميا صباحا ومساء. إنما هذا أولا الإخلاص يا إخوان، الإخلاص لا بد من استحضار واستظهار الإخلاص عند الطلب واستشعار الإخلاص عند الطلب، لا بد من استشعار ذلك، ولهذا السلف كانوا يعلمون بأن الإخلاص في كل الأعمال، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. المهم باختصار، فالعلماء يستحضرون هذا وأدركوا أهم أن العلم نفسه هو يذكرهم دائما، إذا لم يذكروا في مسائله الأولى ومبادئه ومقدماته فإنهم سرعان ما إذا توغلوا بكل صراحة وسبروا أغواره وغاصوا كذلك في أغواره وفي أحشائه وجدوا أن الإخلاص مطلوبا، وجدوا كون الإخلاص مطلوبا ومشروطا في عند الطلب، كما قال ابن الدرقطني طلبنا العلم وغيره، المهم كما يروى، المهم طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. وجاء كذلك عن بعض السلف قولهم طلبنا العلم ولم تكن لنا فيه نية فأصبحت لنا فيه نية. وجاء كذلك عن ابن يعني كما ثبت عن ابن جبير أي سعيد ابن جبير وغيره كذلك قال يعني كما روى ذلك يعني أهل السنة في نقولهم لما قالوا لا علم إلا بعمل ولا علم ولا عمل ولا نية إلا بالاتباع. انظروا إلى هذا التكامل والتلازم، العلم والعمل والإخلاص والاتباع، هذا كله يلزم طالب العلم لكي يستفيد من هذا العلم ولكي إن شاء الله ينتفع بهذا العلم، لأنه صح عملك بالعلم يرسخه في في في ذهنك، لأنك ليست فقط في عقلك ولسانك إنما حتى بجوارحك، تطبيق العلم سبب من أسباب رسوخه وثباته، يعني هكذا صراحة كان سببا في ثبوته وكان سببا في ثباته أيضا، يبقى ثابتا وتبقى دائما ذكر لهذا العلم، وحتى تنتفع بهذا العلم وتجد نفسك أنك فهمت ذلك المعلوم بأحسن مفهوم، من الفاهم الصحيح أو, أو, أو, أو, أو فهمه رجيح وأسلوبه نجيح وما إلى ذلك هم السلف الذين جعلهم الله أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا وأمثل الناس طريقة وأعلم الناس إلى غير ذلك، كما قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصلحها حالا وأحسنها هديا، هم كانوا قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه إلى غير ذلك، كما جاء ابن عمر وغيرهما كذلك، لأن هذا مهم. أقول إذن يا إخوان الإخلاص لابد، وكذلك روي أو جاء وثبت، أقول وكذلك ثبت عن سفيان الثوري لما شكى ولما ذكر إلى الناس معاناة طالب العلم، ليس فقط يعانيه في الطريق عند الطلب والمشي حسا حتى معنا، ليس بصورة خارجية أي ظاهرة بل حتى الداخلية والباطنة، قال ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيتي فإنها تنقلب علي، أي يعني حراسة للنية ورعاية لحسن النية ومتابعة لواقع النية، ومن أجل توجيه النية توجيها سليما كالذي يحرس أكثر من الذي يحرس غنما قطيع كبير وكثير من الغنم، أو كالذي يحرس شيئا ثمينا جدا وحوله لصوص كثيرون، يبقى في يقظة دائمة ويبقى في حراسة دائمة ويبقى في متابعة ومراقبة دائمة، فهذا كذلك مع نيته فإنها تنقلب عليه سرعان ما يجد نفسه قد لعله يرى الناس يحبونه ويرى الناس ممكن يعني يكرمونه ويرى الناس يفضلونه ويرى الناس يشيدونه وينويون به، فلعله يبقى يجود الكلام من أجلهم ويكثر الكلام من أجلهم، لا بعضهم أصبح حتى الاستفهام لما يسأل الناس ولما يستفهمهم يخشى أن يكون من وراء ذلك الاستفهام سوء نية، حب الظهور وحب إظهار كونه كذا يعني إلى غير ذلك، أقول لا بد إذن هذا. والإخلاص كما تعلمون كم من طالب علم وكم من ممن أتاه الله العلم ولكنه لم يرد بذلك وجه الله فأصبح العلم وبالا وأصبح ونال من جراء ذلك عقابا، وبدل من أن يكون العلم طبيلة سبيلة وطريقة إلى الجنة كان إلى النار، كأولئك الثلاثة الذين من أول من تسعر بهم النار كما تعلمون، هكذا ولا لا؟ ذلك الذي طلب العلم وعلم الناس وكذا، ولكن لم يكن مخلصا في التعليم ولم يكن يريد وجه الله في التعليم، إنما لكي يقول الناس عنه كذا وكذا، وهو أحفظ وهو أعلم وهو كذا. وقد قيل وقد قيل ونال شهرة ذائعة ونال كذلك منزلة رفيعة عالية وإلى غير ذلك من مطامح ومطامع الدنيا ومطامعه كذلك. فالمهم، فلكن يوم القيامة لا ينفع إلا المخلصين، يعني ينفع المخلصين إخلاصهم وينفع الصادقين صدقهم، ويريد أن يكون من الصادقين فلم يكن كذلك فكذب على الله، إنما إن علمتني وعلمته وبذلته للناس لوجهك وكذا، فيقول كذبت، فتعلمون كذبت لأنك لم تقل الشيء الذي كنت عليه حقيقة وواقعا وليس الذي أردته قصدا ونية، إنما فعلت ذلك ليقال فلان عالم. وقد قيل إذن الإخلاص أساس، وهو المقياس يا إخوان، أساس الطلب الإخلاص. فإذا أخلصت ينفعك الطلب بإذن الله، وينفعك الله بما طلبت، وينتفع الناس كذلك بما انتفعت. وكذلك لطالب العلم أن تكون له همة، همة في الطلب يا إخوان. هذه الهمة لا بد من تقويتها، لا بد من إنشائها، لا بد من رعايتها، لا بد من شحذها، لأن في بعض الأحيان تفتر هذه الهمم وتضعف هذه العزائم وتنقص هذه الإرادات وما إلى ذلك. صراحة يعني صراحة تجد فيها وهنا أو ضعفا أو فتورا أو نفورا أو شمل القبيل. لا بد أن تكون عندك علو همة، همة عالية، تعرف طلب العلم فضله وفرضه، وتعرف كذلك حاجتك إليه، وأن هذا العلم بكل صراحة من سبق ممن خير منك في سبيل مسألة واحدة، وأنت اليوم تتعلم في المجلس الواحد مسائل كثيرة، وتقرأ وتسمع وتكتب وتعلم أحاديث عديدة كان الناس يرحلون من أجل حديث واحد، ما يعني يرحلون رحلة تدوم وتستغرق شهرا كاملا، كما حصل لجابر بن عبد الله مع عبد الله بن أنيس، وكما حصل لشعبة لما أراد أن يروي حديثا رواه من طرق، ولكن علم أن طريقا لم يروي ذلك الحديث عن يعني عن ذلك الراوي، يعني فيه راوي لم يروي عنه، فمشى إليه مسيرة استغرقت شهرا. ورحلة موسى خير شاهد على ذلك، سيدنا موسى تلك الرحلة الشهيرة المذكورة في القرآن، والتي يقرأها الناس يعني عموما يقرؤون هذه الرحلة، كيف وجد متاعب وكيف وجد عوائق وكيف اعترضته يعني مشاق ومتاعب، ولكن أعلى المكاسب تنال ولو بأصعب العقبات وأحلك اللحظات ولعله أشق الطرقات بكل صراحة. تعرفون قصته كما هي في سورة الكهف، لكن مع ذلك انظروا يا إخوان، العلم معه تهون هذه المصاعب، لأن هذه المصاعب لا تحول دونك وهذه المكاسب. وأعز ما يطلب وأحسن ما يكسب بأحسن الوسائل التي يستخدمها الناس في سبيل ذلك، ولقد كان العلماء كذلك ورحلاتهم شاهدة عليهم، وتراجمهم ومناقبهم دالة على ذلك. لما تجد تلك الهمم العالية وتلك العزائم القوية وتلك الإقبالات وتلك المواظبات إلى غير ذلك من صفات أولئك العلماء، وكأنك إذا تكلمت عنهم تتكلم عن جيل ليس ببشرين، وليس يعني ليس بجيل بشري وليس بجيل أدمي إنساني، وكأنك تتكلم عن جنس ليس من جنس الإنسان، لأنه تقول مستحيل أن يكون هذا إنسانا. عندما يقال لك رجل خرج من بعد صلاة العشاء يناظر أو يذاكر أخاه في حديث، يعني استطرد يعني بكل صرف كل منهما، واسترسل كذلك كلاهما في الحديث لم يعني ينتهي من الحديث ولم يتوقف عنه إلا بعد أن أذن مؤذن الصبح مؤذن الفجر. تقول ماذا كان يذكران وعن أي شيء كان يتحدثان؟ يعني تقول لها أكيد فيه، لو بعض المتعجرين يقولوا فيه نكارة، هذا ليس من المعقول وهذا ليس من الواقع وهذا دليل الوضع ودلالة غلط. يا أخي نعم، في الهمة العالية تجعل الإنسان، لأن الناس عندهم كسل وعندهم خمول، قياس مع الفارق، ما تقيس أنت إنسان مجتهد مع إنسان كسول، حتى من حيث القياس يقول العلماء هذا قياس مع الفارق ليس قياسا صحيحا، وبالتالي لا تجد نتيجة صحيحة ولا تجد الحكم كذلك صحيحا. غير ذلك من الهمم التي تجعل أولئك الناس بكل صراحة يعني يبقى هذا الألباني فقط في من المحدثين من المعاصرين الذي كان يمكث ويلبث ويستغرق، وقيامه على سلم المكتبة، مكتبة الأسدي الظاهرة، المكتبة الظاهرية، المكتبة الظاهرية في بدمشق، يعني كان مخطوط ومخطوط يا حبيبي، ليس مجرد محطوط يعني كتاب هكذا في الرفوف، لا، مخطوط يعني فيه متعب، مكتوب باليد، والخطوط ما تدري كيف يكون الخط، تكون عندك دراية بمعنى ذلك يعني برسمه وكتابته ولفظه وقراءته وكل شيء، وطريقة صاحبه فيه لغير ذلك. أقول يستغرق وجوده على تلك الحال، على تلك الحال والهيئة، قد يستغرق 4 ساعات وزيادة. نحن لو يجلس الإنسان جلوسا في كراسي وأرائك مريحة يراعون فيها جوانب الراحة والرفاهية وكذا وكذا، ومع ذلك ترى يقعد ساعة ويخرج بعدين يرجع بعدين كذا إلى غير ذلك. فأقول لا بد من إيجاد هذه الهمم بقراءة ما كان عليه السلف وتراجم العلماء ويعني أحوال العلماء وسير العلماء، حتى لعلك تأخذ منهم هذه الصفة وهذه السمة وهذه كذلك وهذا الخلق وهذه الهمة تكتسبها وتقوم بها عزيمتك. المهم باختصار، فلا بد، وكذلك لا بد للإنسان أن يعلم بأن طلب العلم يا إخوان لا بد لصاحبه من صبر ومجاهدة، ولا بد من كذلك جلد وتحمل، أي أن يتجلد مهما تكبد صراحة، لا بد لطالب العلم، فإنه كما ثبت عن يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم بن الحجاج القشيري، كما ثبت عنه في كتاب المواقيت، جاء هذا الأثر وهو قول يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم بسلامة الجسم، فبد من الصبر. ولهذا رأيتم دائما الطالب يذكر بالصبر ويوجه إلى الصبر. تذكرون الشيخ قلنا قبل قليل إنها العلماء يعني كيف هي رحمة العلماء بالطلاب، وكان تعلمون كان عندما يأخذ إجازة طالب عن شيخه حتى في تلك الإجازة يكتب له أو يذكره بالرحمة، الرحمة بالطلب بالطلاب هكذا، فيكتبون حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يروونه ويروونه، وكأنه دائما يذكره، وكذلك لما يكتب لطالبه الراحم يعني كن رحيما بطالبك. ولهذا ترون لما يقولون شيء: اعلم رحمك الله أنه كذا وكذا، ولا لا، اعلم رحمك الله. ولهذا تجد مثلا عند ابن عبد الوهاب هذا الإمام الذي يرمى بالتشدد، يأتي الآن المبتدعة كما حصل في هذا اللقاء، هذا كما يقول مؤتمر المشؤوم هذا الذي قالوا هؤلاء متعصبة وأحدثوا وأنشأت هذه الفرق الخارجية هذه الغلات، لأن هؤلاء الغلات فنسبوهم إلى الوهابية، قالوا داعش من الوهابية، داعش نتيجة هذه الغلو الذي حصل في المذاهب والأحزاب والجماعات غير السلفية. ولهذا الجماعات غير السلفية، الجماعات المجرمة والجماعات الفاسدة والمفسدة والجماعات الخارجة والمارقة عن الدين، يعني كلها تريد أن تغطي تغطي تغطي فسادها وانحرافها وزيغها وضلالها بادعائها أنها من أهل السنة، كما حصل في التسعينيات لما كانت تلك الجماعة المارقة تسمي نفسها الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وإيش من دعوة يدعون ومن يقتلون عياذا بالله، يقتلون المسلمين ومع ذلك يفرحون ويتبجحون ويتفاخرون وما أدري، يعني سبحان الله، هكذا هو شأن هؤلاء. وكذلك فعل أولئك المجرمون لما قال، فأقول انظر إلى مثلا كلام لهذا الرجل في القواعد الأربعة، أسأل الله الكريم، انظر دم يذكرك بالصبر ويذكرك بتقوى الله ويذكرك بالإخلاص لله وعبادة الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك إيش ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي وإذا أذنب، فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي، دائما يذكر الصبر في مثل هذه الأشياء، تصبر على الطاعة التزاما ومداومة واستمرارا واستقرارا، وتصبر عن المعاصي اجتنابا ودرءا واتقاء، هكذا ولا لا؟ وتصبر على ما أصابك من أوجاع وآلام وأقدر في ذلك، لأنه تجد معاناة ولا لا، تجد مشقة ولا لا، فتصبر على ذلك، كأنك تجمع الصبر في الطلب، فعند الطلب تجتمع فيك أنواع الصبر الثلاثة تجتمع. لهذا يذكر طالب العلم بالصبر، يذكر طالب العلم يذكر، ويذكر كذلك الطلب من آداب الطالب الصبر على طلب العلوم الطلب العلم. ولهذا لما قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ولكن سيدنا موسى بيّن له بأنه يدعو الله أن يجعله من الصبر، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، المهم إلى غير ذلك. فأقول إذن لابد يا إخوان من الصبر عند الطلب، هكذا ولا لا؟ لا بد من الصبر يا إخوان، ولا بد كذلك من استغراق وقضاء، يعني وتسخير الأوقات في سبيل طلب العلم، اجعلوا الوقت خدمة، اجعلوا الوقت وسيلة، اجعلوا الوقت سببا من أسباب طلب العلم، لا تجعلوا العلم يعني يخدم الوقت، إنما اجعلوا الوقت هو الذي يخدم العلم، كأنه الإنسان ما عندي وش ندير، عندي ساعة نقرأ فيها، لا، أنا نقرأ العلم في أي وقت كان، ما عندي ساعة نقرأ ساعة، لكن إذا كان عندي أكثر من ساعة لابد من قراءة أكثر من ساعة، وفي علوم ممكن تستغرق أكثر من ساعة، لابد لها من تفرغ وتفريغ، لابد لها من تمحيض، أن تجعل ذلك الوقت كله، أن تمحضه كله، أن تجعله خالصا كله وتجرده كله إلا للعلم، تجرد من كل الأغراض ومن كل الحاجات ومن كل الأعمال والمهام، تجعله خاصا بالعلم. لهذا الإنسان يعني لم يحسن الطلب من جعل طلبه للعلم في وقت زحمة، زحمة أشغال تتزاحم عنده، أشغال كثيرة وأغراض كثيرة وحاجات عديدة، فلا شك أنه يحصل فيه تشويش ويحصل فيه تهويش ويحصل فيه كذلك ماذا؟ تهميش للعلم. شحال الإنسان العلم هذا خلو الذهن، لأن بعض العلماء يقولوا كيف يكون الطالب مستفيدا وكيف يستفيد طالب العلم، ما هي وسائل الطلب؟ أولا هذا الإنسان يفرغ وقته للعلم وأن يكون قريبا من مصدر العلم، يعني إذا كان مع الشيخ يكون في المجالس الأولى والمقاعد الأولى والصفوف الأولى، حتى لا يشغله شيء عن طلب العلم، وحتى لا يكون حائل يحول بينه وبين العلم، وحتى لا يكون بينه وبين من يعلمه الشيء، الشيء يسمعه جيدا ويرمقه ويرقبه ويراه ويتابعه جيدا، ولعله كذلك إذا أراد أن يستفهم يكون الوضع جيدا ومناسبا، يعني أريد أن أقول حتى في المجلس، حتى في المجلس لا لا بد أن يكون المجلس في سبيل العلم، يعني حيث أسمع. وكما يروى عن شعبة بن الحجاج فيما أظن، كان الرجل حافظة يضبط ضبطا ضبط صدر، يعني كان يقول: ما وددت لمن قال كلمة أن يعيدها، بمجرد أن يقولها لا أريد أن يعيدها. نحن اليوم الذي يقل في الإملاء، تذكرون في الإملاء الإملاء كأنه الذي يقول: أعد من فضلك يا شيخ، هذا هو أمهر وأحرص الناس، أما الآخر تجده متخلفا، كتب كلمة ونسي كلمات، ولا لا هذا أدركت شيئا وغابت عنك أشياء. لكن هذا اللي يقول: يا شيخ من فضلك أعد الحرف الأخير، ما يقول الكلمة، الحرف الأخير، ها ولا تاء، كذا ولا كا، خاصة في إعجام وإهمال وفي تشديد وتخفيف وفي كذا وكذا في النطق، ممكن تتشابه الأصوات حتى تتشابه الحروف، إذا تشابهت في الصوت يخشى كذلك تشابهها في الرسم والحرف والكتابة والخط، ولا لا؟ أقول يعني هذه أشياء إذا لابد. فأنا أردت في هذه العجالة فقط من أجل فقط أن أشارككم هذه المهمة، لأن مهمة نبيلة ومهمة بكل صراحة شريفة ومهمة كذلك عظيمة، مهمة الطلب. يعني يا إخوان، فلا بد إذن أن تجعلوا الوقت في سبيل ذلك. والوقت بكل صراحة، العلم إن أعطيته كل وقتك يعطيك بعضه، ولكن ذلك البعض ليس مجرد بعض، كما قيل قديما قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. فأقول إذن لا بد من اغتنام الوقت، وأنت أصلا تسأل عن وقتك ولا لا يا إخوان، تحاسب عن وقتك. ولهذا جاء القسم بالوقت في آيات كثيرة: بالليالي والأيام، بالظهور والأعوام، يعني بالحياة كلها، ولا لا جاء سبحان الله: والفجر وليالي العشر، والشمس وضوحاها، والليل إذا يغشى، والعصر، إلى غير. ولا يا إخوان سبحان الله العظيم، إذن هذا مما يدل على أهمية الوقت. صح، لا بد أن يستشعر الإنسان، ولا بد أن يكون للوقت يعني أهمية وقيمة ومنزلة وعناية في نظر الإنسان، في تقدير الإنسان الوقت. فهذا العلم اليوم أنت تستطيع أن تتعلم، فلم تتعلم تريد غدا أن تتعلم ولا تجد الوقت المناسب لتتعلم. فإذا لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، ولا تؤجل درس اليوم إلى الغد. لا يا إخوان، اغتنموا هذه الأوقات، اغتنموا فراغكم قبل شغلكم، كما جاء من حديث ابن عباس الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. هاتان النعمتان يحتاج إليهما طالب العلم، والله يا إخوان يحتاج إليهما طالب. كم من مريد للعلم فوجد عائقا لأنها انتفت منهما إحداهما أو كلاهما، النعمة والفراغ، هكذا الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، الصحة تمشي. وقال تعالى: وما كان المؤمنون، إذن الصحة والفراغ. وفي حديث الترمذي وغيره حديث: اغتنم خمسا قبل خمس، تذكرون صحتك قبل فراغك، هكذا ولا لا؟ صحتك عفوا قبل مرضك، وفراغك قبل ايش؟ قبل شغلك لابد، الى غير ذلك. المهم، فاقول هاتان النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الذين ليسوا مغبونين فيهما هم طلبة العلم عموما. اذا كان انسان يطلب العلم ان شاء الله بإذن الله تعالى الصحة الموجودة يغتنمها ما دامت موجودة، يمشي للمجالس العلم ويرحل في سبيل طلب العلم، ويجلس في مجالس العلم ويتحمل في سبيل طلب العلم، ولو في وجد مشقة في جسمه، ولو وجد تعبا في جسمه، ولو وجد نوعا ما أذى في جسمه، ولو تعذب وتألم في جسمه، فإنه بكل صراحة يعلم بأن العلم لا ينال إلا بهذه الطريقة، ولا يمكن لطالب العلم أن ينال العلم ويسير في طريق العلم من غير أن تعترضه هذه العقبة، ومن غير أن يجد في سبيله هذه العقبة أي هذه العقبة أو هذا العائق أو الشيء الذي يعترض سبيله، ولذلك بماذا يتعدى هذه ويتحدى كذلك هذه العوائق والشدائد والعقبات وما إلى ذلك من هذه الأهوال الشديدة والمشاق المختلفة المتعددة والمتعدية، بماذا؟ بها تلك الهمة القوية وبتلك العزيمة الصادقة وبتلك النية الخالصة وبذلك المنهج السليم وبذلك التوجيه السديد وبذلك الاستحضار والاستظهار لحقيقة العلم بوجه كذلك صحيح. وهذا الإنسان بيجد كل هذه العوامل تعينه وتساعده على ذلك، فيتجاوز وينجح وينال ويصيب ويكسب بإذن الله تعالى. إذن أقول فهذا الوقت كذلك إذن نجعله في سبيل ذلك، فالصحة لا بد لطالب العلم، والحمد لله اليوم يتعلم الناس على كل أحوال، وليست الصحة قاصرة على السلامة الظاهرة سلامة الأعضاء، إنما الصحة الصحة العقول والقلوب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. مش صح يكون جسمك مليح، صح هذا شيء جميل، ولكن صح لما يكون هذا مليح وهذا مليح تستعمل هذه في سبيل الخير والطاعة، وتستعمل هذا الجسم في سبيل الذكر والعبادة، وتستعمل هذا في سبيل العلم كذلك ولا لا. فلهذا إذن عموما مهما ذكرنا عن العلم فهذا غيظ من فيض وقليل من كثير، إنما لكوني الطريق عند موعد بعد صلاة العصر في أم البواقي، وتعلمون بأن لم يبقى على صلاة العصر أقل من إلا أقل من ساعة ولا لا، لأنه وعشرة إذن هكذا وعشرة إذن وراي تقريبا وعشرين، فأقول إذن فهذه إذن بعض الجمل، فلعل اليوم على غير العادة نترك المجال للطلبة لممكن لإلقاء ثلاثة أسئلة سؤالا بعد سؤال ثم يليهما الخاتم، وإذا لم يكن هنالك فتفضل. لا السؤال يكون مختصر يعني لا يأخذ أكثر من دقيقتين، تفضل. أي نعم بارك الله فيك. هذا الذي يكون كيف يصير هذا طالبا ربانيا لما يكون يمشي إن شاء الله تحت ظلال ويمشي في طريقي ويمشي على صراطي ويمشي في سيرتي وصفتي عباد الله، لما يتحلى بالصفات الحسنة التي ذكرناها قبل قليل يعني ما شاء الله، وأن يكون دائما ملتزما بهذا الهدي وبهذا المنهج وبهذا السبيل وبهذه السبيل وبهذه الطريق يكون كذلك، لأنه متبع غير مبتدع، ولأنه يقتفي آثار من سلف ولم يبتدع ولم يحدث من تلقائه ما يريد أو ما يشاء وما يهوى تهواه نفسه، يبقى كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه من سورة الأنعام. أما من سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا هذا الطالب إذا كان تحلى بهذه الأخلاق وبهذه الصفات وتحرى هذا المنهج وهذه السبيل الشرعية وانضبط بهذه الضوابط الشرعية وأخذ العلم من هذه المصادر الشرعية، أقول يعني بهذا الطريق يعني إن شاء الله يكون كذلك، لأنه بإذن الله سبيله لأن سبيله وطريقه ما شاء الله محفوفة يعني بهذه الأشياء التي تحفظه من الزيغ والانحراف وتمنعه من الضلال والجهل وكذلك وتعصمه من كذلك من الانحراف أو الانصراف أو الخروج عن هذه الحدود وهذه القيود الشرعية دائما وأبدا. نحن كما قلنا قبل قليل إذا كان مصدر طلبك للعلم الكتاب والسنة فيكفيانك إن شاء الله، كفاك هذان المصدران إن شاء الله جمعا ومنعا. أي جامعان ومانعان، جمع الخير كله ويمنعانك من الشر، ينفعانك بإذن الله تعالى. إذا أردت أن تنتفع ففيهما النفع وبهما يكون الانتفاع. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هكذا ولا لا؟ فإذا فهو يهدي للحق وإلى صراط مستقيم، يعني ولذلك فكذلك السنة النبوية التي هي كذلك تجعلك تفهم الكتاب فهما صحيحا وتطبقه تطبيق وتجعلك تطبقه تطبيقا صحيحا وتلتزم به التزاما صحيحا، والحمد لله. ومن رغب عن سنتي فليس مني، والذي يريد العزة ففي السنة، ويريد الظهور والسؤدد ففي السنة، ويريد العلو والشرف ففي السنة، ويريد الثناء والمدح ففي السنة، ويريد السناء والرفعة ففي السنة. السنة لكن هذه كلها بمعانيها الصحيحة وبمعانيها الحسنة، ليست بالمعاني غير الحسنة وغير الصحيحة باختصار. نعم، أي نعم. وهالشالي أبدأ، شكون اللي يبدأ الأول يهدر؟ تفضل، وانت راك أيمن يا سيدي، تفضل. شت بهذا القرائن اللي نقدر نوجه، نقدر نرجحه يا أخي، هكذا الترجيح، لأنه الآن ما يستطيع. تفضل. خلينا في المجال، بس هذا من العلم، هذا التطبيق، تطبيق وش عليه. تفضل تفضل وش عليه، واصل واصل. والله هي الراجح، الراجح أن تحدد الثمن، لأنه يكون هذا ما ظننا ويكون ذريعة لأشياء، يعني أنت لو مثلا، لأنه جهد محدود، جهد محدود يقابل بجزاء ومقابل محدود، يا خالد يقابله مقابل محدود، فبماذا يقابل؟ لهذا بعض الناس يقول له أنا تبيع لي كذا ويقول له تأخذ معايا نسبة مئوية، وهذه نسبة قد تقل وقد تكثر، يا أخي هكذا، وقد تزيد وقد تنقص، وقد ترتفع وقد تنخفض، ولا لا؟ فما يصلح، هو عنده جهد محدود، جزاؤه محدود ومقابله معدود، يا أخي هكذا. فالأولى هكذا، وزيد حتى لو لم يلتزم، وش حال من الإنسان؟ أنت مثلا تقول له بيعني مثلا، حتى واقعا، لا، من حيث الواقع، من حيث الواقع، ها، تجد أنت تعطي تقوله يعني 10، زيد على ذلك الآخر بيزيد كم؟ يزيد 10، وكأنه باع، يعني باعه بضعفي قيمته، ولا لا؟ بالضعف التعب. وانت حتى لما يوصي، لما أول أنت لما يبلغ كذلك يحزنه كذلك، ولا لا؟ ولما يسمع كذلك المشتري الذي اشترى وابتاع يحزنه ذلك، فإذن يصدق ويبين، لا يكتم ويكذب. حتى البعض ولو ويش يديروا، ماذا يفعلون يا إخوان؟ يقول لك ساوموني، هو يجيب واحد يقول له ساومني وبعدين يساومه. فالعرف الآن كيف نفسر هذا الكلام؟ هل ساومك من يريد حقا يعني الاشتراء، أي أن يشتري ذلك وأن يبتاع ذلك، أو هذه تمثيلية فقط من باب التحايل، أو يقول لزوجته، يعني هذا التحايل، هذا التحايل هذا مش مذموم، مش مليح، وهذا ما يدفعش عنك الإثم وما يرفعش عنك كذلك التهمة، عياذا بالله. أي نعم، إيه، أقول لابد أن مثل ما ذكرت قبل، يعني لم نذكر كل شيء مما يحتاجه الطالب، لأن ذكرنا بعض الأشياء لأن الوقت ضيق. أقول الآن هذا الطالب، هذا ليس طالبا، لكن والعلم يطلبه كل الناس، في يعني حيثما كانوا وأينما كانوا وأيما كانوا، ولا لا؟ يعني لابد أن يطلبه، طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن هنا ماذا يفعل الإنسان؟ ينظم وقته. إذا في حلقات علمية يلتزمها مع المشايخ والمدرسين والمعلمين اللي عندهم كفاءة وأمانة وبضاعة وسلامة منهجية وصحة عقدية وأمانة علمية وبضاعة علمية إلى غير ذلك، يعني أشياء يلتزم معه. وإذا كان ممكن إنسان عنده في بيت يجعل برنامج، يجعل برنامج، وهذا البرنامج لا يغنيه من مراجعة المشايخ في ذلك، لأنه من كان كتابه شيخه فخطأه أكثر من صوابه، أو من دخل العلم وحده خرج وحده كذلك. يا أخي أجدك الإنسان مليح يتعلم. لهذا الآن أقول الإنسان يبدأ يدير برنامج، وهذا البرنامج مش شرط كل يوم يقرأ أربع سوايع، ما يقدرش. ما لا يدرك كله لا يترك جله، وما لا يدرك جله لا يستغنى عن قله ولو قليله. إذا ما أدركت جل الشيء ولم تدرك إلا القليل، هل تستغني عنه وتزدري ذلك القليل وتحتقره وتستهين به؟ لا، ولو كان ساعة من اليوم، ولو كان ساعة من اليوم، هذه الساعة تنمها تقرأ فيها حاجة لتنفعك. هذه الساعة في الشهر عندك 30 ساعة مثلا، 30 ساعة 30 مسألة، وفي العام شحال من الناس اللي يقراوا في ما ادري، ما كانش عندهم همه ومنهجيه وطريقه وما ادري كيف، يعني لعله في العام يتفكر انسان يقول لك انا ما استفدتش ولو، استغفر الله، لانه ما كانش منضبط، ما كانش ملتزم، ما كانش مواكب، ما كانش مثابرا، ما كانش. فهذا الانسان لعله كاين الناس يعقب عليهم العام ويلقاو ما استفادوش ولو 10 مسائل، ولا لا يا اخوان؟ لو كان يراجع نفسه ويحاسبه يقول هذا العام ما استفدتش كاش مسائل، يعني لأنه ما كنتش نحن، كنت متغير بزاف، وكنت كذا. لهذا لابد يا إخوان الإنسان كي يقرأ العلم يقرأها بعقله بقلبه بعينيه بوذنيه، إذا كان قدر بيديه، حتى إذا كان قدر يكتب. خاطر كي تكتب راك العقل يركز مع ما تكتب، وكلش تستفيد كذلك. حتى إذا أردت شيء كتابته، فالكتابة يعني كما يقولوا العلم صيد وكتابته مثلا. لا أقول باختصار، نعم، إن شاء الله مرة أخرى نجعله حصة خاصة بهذا، لأن على بالي عندكم ما تقولون. إن شاء الله لا العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ابدأ بالمبادئ الأولية، ابدأ بالقواعد الأساسية، ابدأ بالمجملات العلمية. يعني مثلا قولنا في الحديث مش مباشرة تروح لي ممكن كتاب قواعد علم، يعني كتاب قواعد علم الحديث، ممكن تجعل لي في مثلا تبدالي بكتاب ابن الصلاح المقدمة، ولا تجعل الباعث الحثيث، ولا تبدأ بشوي، تبدأ مثلا تبدأ بالبيقونية فيها 30 بيت تقريبا، وهذوك البيات اللي جاهم تتم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى واحد أوله. تبدأ مثلا تعرف صحيح أولها الصحيح وهو ما أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يسوز أو يعلي، يرويه عد من ضابط وحميتي معتمد في نقل وضبطه، والحسن المعروف طرقا، وغدت الرجال ولك الصحيح اشتهر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر مثلا، فهو الضعيف وهو أقسام قد كثر كذا كذا. يعني تقرأ الحديث الصحيح، هذا زوج بيتين هكذا، أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يسوز أو يعد، تعرف الحديث أشبه هذا الحديث كله، ويرويه عد من ضابط وحميتي، معنى من هذا البيتين عرف الحديث الصحيح وش هو، فيه اتصال السند وفي عدالة الراوي وفيه ضبط الرواية وفيه انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ. يا خيك ذاك هاو عرفت إذن الشروط، كي تقرأ انتايا في الكتب شروط الحديث الصحيح، تقول ها هي الشروط الخمسة، أذكرها أبو عمرو البيقوني في كذا، وبعدين تجي للصحيح، بعدين تجي للضعيف، بعدين تجي كذا كذا كذا كذا، وتمشي، وبعدين تنتقل للنخبة مثلا، وهكذا دواليك. كذلك أنت في العقيدة تجعل كتب مجملة، مثلا تجعل كتاب الأصول الثلاثة القواعد هذه وتدرج، تلقى روحك في الحديث، تلقى مدابيك كتب في مبادئ يعني موجزة مختصرة كنبذ وكقواعد، كما قال الشيخ العثيمين الأصول من علم الأصول. يا أخي أجدك يعني تجعل معناه، أنت الآن لما تجي للكتاب الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة مثلا والإجماع، تلك مثلا كما هم يقسموا الأدلة الأصلية والأدلة التبعية والأدلة المتفق عليها والمختلف فيها وكذا وكذا مثلا، تلقى وبعد ترجع الأحكام الشرعية هكذا، قسم الأحكام هكذا الحكم التكليفي والحكم الوضعي والحكم التكليفي في خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه وإيش والمباح والأحكام الوضعية، السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة وكذا، وتمشي تمشي ما شاء الله تلقى روحك على الأقل لما تعرف الواجب تستحضر الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما أي على سبيل حتم الإلزام. المندوب هو يأتي في باب الأمر لكن ليس على سبيل حتم الإلزام، طلب الفعل ليس من هذا الباب، وهو ما أمر الشارع المكلف بفعله لكنه ليس على سبيل حتم الإلزام. النهي تعرف مثلا الحرام هو ما أمر الشارع المكلف بتركه، نهاه عن فعله بمعناه أمره بتركه على سبيل حتم الإلزام أمرا جازما أمرا جازما على سبيل، وهكذا تجعل يعني هم تكون عندك تعريفات ما يسمى بالتعريفات، هذا هو التأصيل. التأصيل تكون عندك على الأقل أي حاجة تكون تعرف تعريفها اصطلاحا ولغة واصطلاحا وتعريفها العام والمجمل، وبعدين تبقى تدرج وتبقى تفصل وبقى تتوسع لأنه فيها فروع وفيها استثناءات وفيها وفيها وفيها. فأقول إذا الإنسان دائما يبدأ بالمبادئ بالمجملات وذيك المبادئ والمختصرات وكلش وبعدين يمشي. إذا ما عندكش أصول المسائل راك تحرم إلى الوصول إلى حقيقة المسائل. ها من منع الأصول حرم يا أخي، هكذا ولا لا؟ كما أن الطالب يلاقي يكون عنده الدليل يمشي عليه، إذا كان عندك دليل ومنهج تمشي عليه باش تطلب العلم راك تطلب وتنجح وتفلح بإذن الله. وإلا كما يقولوا يا أخي العلم كما يقول ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، العلم ما قام عليه الدليل يا أخي هكذا، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي هكذا. فقالوا إذن ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل يا أخي هكذا، من فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، معناه إذن ولا دليل إلا ما جاء به الرسول، دائما ترتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الشرعي جاء به هو التعليم الحقيقي. كما أرسلنا فيكم رسولا زيد كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن هذا هو العلم الصحيح. وبارك الله فيكم، إن شاء الله تكون فرصة أخرى، على بالي كان بزاف اللي يدينا مخبيين لكنه كان أعطينا المجال يضيق الوقت لسماع ما يظهر عليها من مقال، ونعم المقال والحال إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب. إن شاء الله فرصة أخرى إن شاء الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.